فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو انقضت المدة، هذا تكرر السؤال، لو انقضت المدة وهو ما زال على طهارته، يبطل المسح. إذا انتهت المدة بطل المسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة فلا يزاد عليها. نعم.